وأنا إن اكتفى غيري بطيف خيالك فأنا الذي بوصالك لن أكتفي. لن أكتفي بوصالي لن أكتفي. Ah! تغرق عيني وهو في سوادك ويشتاق قلبي وهو بين أضلعي. ويشتاقه قلبي وهو في حجاجتي وأنا الذي بوصاله لن أكتفي إن قيلت من قف على جمر الغضا لا وقفت ممتسلا ولن أتوقف على جمر الغضب لوقف ممتسلا ولن أتوقف أو كان يرب بخدي له موطئا لوضعته أرضا ولن أستنكف أو كان يرب بخدي له موطئا لوضعته أرضا ولن أستنكف حبيبي لو قيل لي إيران قف على جمر الغضا لا وقفت ممتسلا ولا نتوقف أو كان يرضى أو كان يرضى بخدي له موطئا أو كان يرضى بخدي له موطئا لوضعته أرضا ولن أستنكف لوضعته أرضا ولن أستنكف وقف لي ولي منحتي منك يا حبيبي أقل قل من تلفي في حبك لن اشتفي واقف نادي محبتي حبيبي لن اشتفي وهو هو آليتي وكفى به قسما اكاد اجله كالمصحف يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد مدد ايه ايه حبيبي انا بيت النبي مدد سيدنا الامام سيدة فاطمة يا أم الحسن المدى الله حبيبي يا مولانا يا مولانا ابن الحسن يا مدى ابن الإمام علي مدد مدد يا مدى حبيبي الحسين صاحب الفرح مدد سيد شباب أهل الجنة الله الله صاحبتي الشورى المدد ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين مدد

هوا وهو أليتي كفى بي قسما أجله كالمصحف كفى أكاد أجل كالمصحف حبيبي كملت محاسن سيدنا النبي فلو أهدى الثنا للبدر عند تمامك لم يخسف الله كامنا محاسن الله كملت محاسن فلو أهدى السنة عند تمامه عند تمامه لم يخسف على تفنن وصفيه بحسن جي يفنى الزمان وفي ما لم يوصف ولا تفنن وصفك بحسنك يا فنى الزمان روحي والمكان يا فنى الزمان روحي والمكان وفيك حياتي.